Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الناظم الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب التعصيب. انتهى من الكلام على ما يتعلق بالفروق، بين أصحاب النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس شروط كل، ومن قبل أشار إلى أسباب ميراث الموانع وغير ذلك، وانتهى بعد أن أنهى الكلام على النوع الأول من أنواع الإرث، وهو الميراث بالفرض. والميراث بالفرض هو الميراث بمقدار محدد. انتقل للكلام عن الميراث بماذا؟ بالتعصيب. والتعصيب مصدر عصب، يعصب تعصيبا، فهو عاصب، والعاصب يجمع على عصبة وعصبات. والعصب في اللغة هو الشد والمنع، عصب الشيء شده، وعصب العصابة على رأسه، أي شدها على رأسه وربطها عليه وأحاطها برأسه. ومن ثم تسمى الإمامة عصابة، لأنها تعصب الرأس وتحيط به. وكذلك عصبة الرجل أقاربه وذووه سموا بعصبة لأنهم يعصبوه، أي أحاطوا به من كل جانب، فالأب من جانب، والابن من جانب، والأخ من جانب، والجد من جانب، وابن الأخ من جانب، والعم من جانب، وابن العم أيضا من جانب. فهذا المراد بالتعصيب في اللغة. وأما في اصطلاح الفراض وشرعا، فالتعصيب هو الإرث بغير مقدار محدد أو بغير تقدير. الإرث بغير تقدير، هذا التعصيب. وأما العاصب فهم الورثة الذين يرثون من بغير تقدير، فهم الورثة الذين يرثون بغير تقدير. وعرف بعضهم العاصب بأنه كل ذي ولاء ذكر أو نسب ليس بينه وبين الميت أنثى. كل ذي ولاء أو نسب، فالولاء يدخل فيه المعتق والمعتقة، كل ذي ولاء ذكرا كان أو أنثى، المعتق والمعتقة يدخل. أو نسب ذكر، الذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. وذكر النسب لإخراج الزوج، وقوله ليس بينه وبين الميت أنثى لإخراج ولد الأم. وهذا التأليف قريب وإن كان بعضهم ينتقده، وعرفه ابن عرفة بقوله هو من له مال لم يتعلق به فرض، العاصب الذي له مال لم يتعلق به فرض، يعني من يأخذ من غير تقدير ولا تحديد. ودليل التعصيب من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يأخذ ضعفها، وقال أيضا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وقال صلى الله عليه وسلم حديث أبي الصحيحين ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى أو أولى رجل ذكر، هذا تعصيب. وقضى ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة بأن البنت لها النظر وبنت الابن لها سدس تكمل ثلثين والباقي للأخت الشقيقة وهي عصبة مع الغير، وأجمعت الأمة على هذا الإرث بالتعصيب وهو على ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس فهو كل ذكر وارث وليس بينه وبين الميت أنثى، فيدخل الإبن وابن الإبن وإن نزل، والأب والجد وإن علا وكان صحيحا، والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق، والأخ لأب وابن الأخ لأب، والعم الشقيق وابن عم شقيق، والعم لأب وابن العم لأب، والمعتق والمعتق. فكل هؤلاء يعدون من العصبة بالنفس، أي أنه يأخذ بغير تقدير أو يأخذ كل المال إذا لم يكن هناك ورثة، أو يأخذ ما بقي من الوراث بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، أو لا شيء له إذا استكمل أصحاب الفروض فروضهم مع استثناء بعضهم كما هو معلوم. وأما العصبة بالغير فهي كل أنثى احتاجت إلى ذكر في درجتها وقوتها ونفس جهتها يعصبها. والعصبة بالغير أربعة: البنت ويعصبها الابن، وبنت الابن ويعصبها ابن الابن، والأخت الشقيقة ويعصبها الأخ الشقيق، والأخت لأب ويعصبها الأخ لأب. وأما العصبة مع الغير فهي الأخت التي احتاجت إلى من يعصبها من الفرع الوارث الأنثى، ويشمل قسمين: الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث كبنت وبنت ابن، أو الأخت لأب مع فرع الوارث كبنت أو بنت ابن، وعند ذلك تصير الأخت عصبة أي كالأخ الشقيق أي مثل الأخ الذكر، وهذا سيأتي تفصيله، وإنما هذه مقدمة لهذا الباب. قال: وحق أن نشرع، وفيه مضبوطة وحق، وبعض الشراح ضبطها بفتح الحاء، وحق أن نشرع أي وجب أن نشرع، ويصح وحق أي وجب أن نشرع في التأصيل الشروع البدء في الشيء، البدء في الشيء. فأخذ هنا الظهبي يبين ليثبت التأصيل بكل قول موجز مصيب، أن نذكر التأصيل وما يتعلق به بقول موجز، والإيجاز فيه اختصار، وكنت أشرت إليكم إلى الفرق بين الإيجاز والاختصار، فكأن الناظم يقول أن هذا إيجاز واختصار لكن من غير إخلال، لأن الاختصار والإيجاز فيه تقليل الألفاظ، ولربما إذا قلل اللفظ قد يفوت معنى معين أو دلالة معينة، فأشار إلى أنه لا يفوته مثل ذلك، فهو موجز مصيب، بكل قول موجز مصيب. قال: فكل من أحرز كل المال، انتقل إلى تعريف العاصب، من هو العاصب؟ وهذا العاصب بالنفس. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، الذي يأخذ كل المال عند عدم وجود أهل الفرض، أهل الفرائض، أصحاب الفروض، سواء كان من أهل القرابة أو من الموالي أي المعتق، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة. ذكر حكمين للعاصب، وثمة حكم ثالث لم يذكر. الحكم الأول للعاصب أنه إذا لم يوجد أصحاب الفروض، لا يوجد من يرث بالنصف ولا بالربع ولا بالثمن ولا بالثلثين ولا الثلث ولا السدس، فهاهنا العاصب يأخذ كل المال، وهذا هو العاصب بالنفس. أو إذا وجد أصحاب الفروض وأخذوا فروضهم فما بقي أخذه هو، هذا عاصب بالنفس. الحكم الثالث أنه إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض ولم يبق شيء فلا يأخذ شيئا، فلا يأخذ شيئا، لا يأخذ ماذا؟ شيئا. مثل زوج وأخت شقيقة وعم، شيأخذ الزوج النصف، ماذا تأخذ أخت شقيقة؟ النصف، ماذا بقي؟ لا شيء، فيأخذ العم لا شيء. هذا الحكم الثالث يشير إليه. فكل من حاز جميع المال عند انفراده ولا توجد أصحاب الفروض من القرى، هذا من القرابة أو من الموالي، أو ما فضل من المال بعد أصحاب الفروض فهو له، فهذا أخو العصوبة أي صاحب العصوبة بالنفس، أخو العصوبة المفضلة أي العصبة بالنفس، مفضل على غيرها، على العصبة مع الغير والعصبة بالغير والعصبة بالغير. وهذا تقريب في الفهم، ولهذا انتقل الناظم إلى عدهم وذكرهم إشارة لا حصرا. قال: كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن، فهذا يعد عاصب. والأخ وابن الأخ والأعمام، الأخ ابن الأخ الأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، هؤلاء كلهم يعدون من الورث. الأب، الجد، أبو الأب، جد الجد، أبو أبي أبي الأبي، والابن عند قربه والبعد، الابن عند قربه والبعيد ابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والأعمام العم الشقيق أو لأب، وابن العم الشقيق وابن عم لأب، وسيد المعتق ذي الإنعام، والسيد المعتق وهو ماذا؟ الذي له الولاء ذكرا كان أو أنثى، باشر العتق أو بالسراية، كان يكون أعتق شخصا فأعتق هذا آخر فمات هذا ومات الآخر وبقي الذي أعتق من أعتقه، أو أعتق أمة حاملا فوضعت ماتت ثم مات المولود فيصير الميراث للذي أعتق المرأة التي وضعت مولودا. فأخو الولاء سواء باشر الولاء أو كان سراية الولاء، أي انتقل الولاء إلى ذاك بأن يكون أعتق من أعتقه أو أعتق من ولدت ذاك المعتق. ذي الإنعام أي صاحب الإنعام والإحسان بعتقه لهذا الرقيق. ولما نقول والأعمام، الأعمام أعمام الرجل وأعمام أبيه وأعمام جده، هؤلاء أيضا يعدون أعماما له، يعدون أعماما له. وهكذا بنوهم جميعا فكلما أذكره سميعا، وهكذا أبناء هؤلاء أبناء الأعمام وأبناء المعتقين المعتقين أو نعم المعتقين، وإن نزلوا بمحض الذكور، وإن نزلوا بمحض الذكور، فهؤلاء أيضا يعدون من العصبة. وهكذا بنوهم جميعا فكلما أذكره سمعا، يعني يكون سامعا لما ذكرته سابقا ولما أذكره لاحقا، سميعا منصتا مصغيا. قال بعد ذلك ومالذ البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. بعد أن ذكر العصب بالنفس شرع يذكر من الذي يقدم عند اجتماعهم. إذن جهات العصبة ما هي الجهات؟ عند جمهور العلماء البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة والجدودة، لأنهم عند الجمهور الجد مع الأخ يتقاسمان على تفصيل سيأتي، ثم بنو الأخوة، ثم الأعمام وبنوهم. هذه جهات العصبة: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة مع جدودة، ثم بنو الأخوة، ثم الأعمام وبنوهم. وعند الأحناف جهات العصوبة: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم أبناؤهم، ثم عمومة، ثم أبناؤهم. فالجدود يجعلونها مع الأبوة لأن الجد عندهم كالأبي، فما دام الأب يحجب الأخر فالجد كذلك يحجب ماذا؟ الأخر. فإذا عند اجتماع العصبة ما أيهم يقدم؟ نقول عندنا ثلاثة أمور: عندنا الجهة، وعندنا الدرجة، وعندنا القوة. أول شيء الجهة. الجهة المقدمة هي جهة البنوة، فالابن مقدم على كل أحد، وبعد البنوة تأتي الأبوة، وبعد الأبوة تأتي الأخوة، وبعد الأخوة تأتي العمومة. هذا ترتيب العصبة، هذه هي الجهات. بعد الجهات عندنا الدرجة، والدرجة المقصود بها بكم يصل إلى الميت؟ فعندنا الإبن وإبن الإبن، فالإبن مقدم على إبن الإبن، أب وأبو الأبي، الأب مقدم على أب الأب، أخ شقيق وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أب وابن أخ لأب، عم شقيق وابن عم شقيق، عم لأب وابن عم لأب، جد وجد الجد أو أبو الجد، هذه الدرجة. ثم القوة، القوة عندنا أخ شقيق وأخ لأب، أيهما أقوى؟ الشقيق، لأنه من جهتين، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، ابن أخ شقيق أقوى، واضح؟ فهذه تراع، وما لي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. وهذا الترتيب أشار إليه بعضهم، وهو الجعبري رحمه الله في بيت حيث قال فيه: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعده وبعده وبعدهم التقديم بالقوة جعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه الدرجة، وبعدهم التقديم بالقوة جعلا، القوة. فقال: وما لذي، أي صاحب الدرجة البعدى، كابن الابن مع الابن، أو ابن الأخ مع الأخ، مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، لا حظ له ولا نصيب، والنصيب بمعنى الحظ، وذكر من باب إيش؟ من باب التأكيد، ولا نصيب. ومن ذلك العم وابن العم، ابن عم شقيق مع ابن عم لأب، ونحو ذلك. فالجهة تراعى أولا، إذا اتفقوا في الجهة ينظر إلى الدرجة، إذا اتفقوا في الدرجة ينظر إلى القوة. عندنا أخ شقيق وأخ لأب، فالجهة واحدة أخوة، والدرجة أخ وأخ، ليس أبناء، لكن الجهة القوة، هذا أخ شقيق من جهتين، وهذا أخ لأب من جهة، فيقدم الأخ الشقيق. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، الذي أدلى إلى الميت من جهتين أب وأم يعني الشقيق، هذا أولى من الذي يدلي أن يصل إلى الميت بشطر واحد، أي لأب فقط، أي أن يكون لأب فقط. فخرج الأخ لأم لأنه ليس من العصبة بل هو من أصحاب الفروض. فالأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، والعم الشقيق أولى من العم لأب، وابن عم شقيق أولى من ابن عم لأب، وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب، والأخ أولى من ابن الأخ، والأخ أولى من العم، وابن الأخ أولى من العم، والعم أولى من ابن العم، وهكذا. فالبنو وكما ذكرنا البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم الأمومة، تراعى الجهة ثم الدرجة ثم ماذا؟ ثم القوة، ثم تراعى القوة في ذلك. فإلى هنا انتهى من الكلام على العصبة بالنفس، ثم انتقل إلى العصبة بالغير ومع الغير، وهذه درس آخر، هذه درس لاحق، ونملي عليكم بعض المسائل. قل العدد وقلت الأجوبة أيضا، علما بأن هذا العلم، لأن هذا العلم أوله ما يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. فبعضهم أخذ هذا البيت بأخذ بالعزم، طبقه يعني، يريد أن يفقده. المسائل: المسألة الأولى، بنت، أخذنا مسائل السدس، خص مسائل السدس، أعطيناكم ما يتعلق بالجد لأم، لم نقف مسألة جدة أم لما نقول جدة بين قوسين اكتبها إيش هي أم ولا أم أب ولا مسألة الأولى جدة أم وبنت ابن وأخ شقيق هذه المسألة الأولى واضحة مسألة اثنين جدة هي أم أب وأخت شقيقة وأخت لأم وابن عم مسألة ثالثة جدة أم وجدة أم أب وأخت لأب وأخ لأم وابن أخ شقيق أعيد جدة أم وجدة أخرى أم أب وأخت لأب وأخ لأم وابن أخ شقيق نعم سؤال الرابع جدة هي أم وجدة هي أم أب وزوج وأخ لأم وابن عم مسألة خامسة جدة هي أم أب وجدة هي أم وزوجة وأخ لأب مسألة السادسة جدة هي أم أبي الأم وجدة هي أم أب وزوجة وأخ لأب مسألة السابعة جدة هي أم وجدة أم وأخت شقيقة وابن أخ شقيق مسألة ثامنة جدة هي أم أب وجدة هي أم أب وأخت لأم وأخت شقيقة وابن أخ شقيق مسألة التاسعة ثلاث زوجات وجدة هي أم أب وابن عم مسألة عاشرة أربع بنات ابن وجدة هي أم أب وجدة هي أم أبي أب وابن أخ شقيق مسألة الحادية عشر. جدة هي أم أم، وجدة هي أم أبي الأبي، وجدة هي أم أم أم، وأخت شقيقة وابن أخ لأب. مسألة ثانية عشرة والأخيرة. جدة هي أم أب، وجدة أم أب الأم، وجدة أم أبي أب، وأخت لأم، وعم شقيق. انتهى. أعطينا كراسة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.